غنال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول وحي القرآن الكريم في حلقته رقم 110. القمص زكريا بطرس سمى الحلقة دي الإعصار المدمر، وقال إن الحلقة دي هو كده هيهدم فيها وحي القرآن الكريم. طيب يا ترى القمص زكريا بطرس هيهدم وحي القرآن الكريم إزاي؟ هو ده اللي نعرفه في هذه الحلقة. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. لكن هل يوجد آخرون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة؟ صحابة برضو. نعم. طبعا نعم، فقد جاء في نفس المرجع كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري صفحة 18 إلى 21 عن آخرين منهم نافع ابن الأزرق وعطية، يقول لك أتى يا ابن عباس فقال يا ابن عباس أخبرنا عن أمور في الوحي، وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي. فقال له ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق، ويحكوا بس ما ترد عليه وتجاوب، تهديد. وذكر ايضا عبد الله، هو برضو المرجع، ذكر عبد الله ابن الصامت وكلامه لعبد الله ابن عمرو بن العاص. اولا يا جماعه، القمص زكريا بطرس جاوب اجابه على سؤال هو ما تسالوش. المذيعه اصلا بتقول له ايه؟ بتقول له هل يوجد اخرون رفضوا وحي القران في زمن الصحابه؟ هو ده السؤال. يعني ايه رفض الوحي؟ يعني اصلا لا يؤمن به، صح؟ والعجيب ان هو لما جاوبها جاب قصة اتنين بيسألوا سيدنا ابن عباس عن سؤال في القرآن والاتنين من المسلمين. تعالوا نسمع الاول المذيعة وهي بتسأل السؤال اللي لغاية النهاردة زكريا بطرس ما جاوبوش. لكن هل يوجد اخرون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة؟ صحابة برضو. نعم. طبعا نفاجئ احنا بقى دلوقتي ان القمص زكريا بطرس بيجاوبها وبيجيب لها اتنين من المسلمين، نافع ابن الازرق وعطية. ما علينا. طيب زكريا بطرس قال ان الكلام ده موجود في كتاب دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها للدكتور عبد المحسن المطيري طبع الدار البشائر صفحة رقم 44. قال وأخرج عبد بن حميد من طريق علي بن زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتى يا ابن عباس رضي الله عنه فقال أخبرنا عن قول الله تعالى، وذكروا الآيات هنذكرها دلوقتي. لكن هما قالوا لابن عباس أخبرنا عن قول الله، مش ذكروا اعتراضاتهم على وحي القرآن أو إن هما رفضوا وحي القرآن يا قمص زكريا. وكمان بيقول له أخبرنا عن قول الله، يعني هو معتقد أن هذا القرآن قول الله سبحانه وتعالى، يبقى إزاي هما أنكروا وحي القرآن الكريم؟ طب يا قمص زكريا أنت عايزهم يقولوا إيه عشان يبقوا بالنسبة لك معترفين أن القرآن وحي من الله؟ نقول لك إيه يعني؟ أما هما بيقولوا لابن عباس أخبرنا عن قول الله، ويطلع يقول لك إيه؟ الناس دي رفضوا القرآن ورفضوا وحي القرآن. بطل تكذب، عيب عليك، انت كبرت في السن. نكمل. فقال يا ابن عباس أخبرنا عن قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون، وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل وفيه مواقف تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون، فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا، وذلك قوله ولا يكتمون الله حديثا. يعني سيدنا عبد الله بن عباس جاوب على سؤالهم وهو قم الزكريا، ما طلعش قال له ويحك يا ابن الأزرق زي ما انت قلتها كده، كمان ويحك ايه يا عمي، الحق عليها فتحة، فضحتنا فضحتنا، ويحك حاء فتحة حاء تبقى ويحك مش ويحك، يعني الرجل مشكلها لك عشان ما يجيش واحد جاهل زيك يقراها غلط، ويحك يا ابن الأزرق. وكمان انت جاي تقول ان سيدنا عبد الله بن عباس ما ردش عليه، انت يا عم مش دريان بالدنيا ولا ايه حواليك، ولا انت اللي بيحضر لك المادة ضحك عليك. طيب تعالوا نسمع القمة الزكريا وهو بيحذف اجابة ابن عباس على هذين الرجلين، ونسمعه هو بيقول كلمة ويحك بيقولها ويحك، ونرجع لحضراتكم تاني. نافع ابن الازرق وعطية يقول لك اتى يا ابن عباس فقال يا ابن عباس اخبرنا عن امور في الوحي، وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي. فقال له ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق، ويحك يا ابن الأزرق، ويحك يا ابن الأزرق. لا ويحكوا بس، ما ترد عليه وتجاوب تهديد. يا عم اللص زكريا ما هو جاوبه، والله هو جاوبه، بس انت اللي مش عايز تنقل الكلام ده للناس، انت اللي مش عايز تنقل الكلام ده للناس. فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما إن الكذب هيزود مجد المسيحية ليه الناس تدني وتقول علي خاطئ؟ رواه بولس بسند صحيح عنه. ويحك ويحك يا ابن بطرس، لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المسلمين لك بالمرصاد، وإنهم لمتخصصون في اصطياد الغربان السوداء أمثالك، وإن ردنا سيكون عليك بأعلى درجة من التوثيق العلمي. إحنا بنأتي بالمرجع وبنضع أمامك على الشاشة، ماشي يا ابن بطرس، أقسم بالله يقوم الزكريا أن هذه الحلقات التي كذبت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتريت عليه هذه الأباطيل ما زادت المسلمين إلا ثباتا على دينهم واستمساكا بهذا الحق الذي نزل على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشرك ولا بشرى لك أن الكثير من شباب المسلمين عادوا إلى طريق الحق وإلى طريق الالتزام بهذا الدين المتين بسبب هذه الحلقات. كان ذلك ردي على القمص زكريا ابن بطرس وكشف كذبه وتدليسه على سيدي ابن عباس رضي الله عنهما. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه هل يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.